بالنسبة جرى حديث بيني وبين الشيخ ما بين الجمع بين المغرب والعشاء، هل هناك فاصل في الوقت بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مثل صلاة الصبح والظهر ومثل صلاة العشاء والفجر، وليس فاصل هناك؟ لأنه سؤال مش واضح. انت اولا ذكرت الجمع، الجمعيه، بعدين بتقول هل هناك فاصل وبتشبه. انا اقول لك شيخ مشهود العراقي، تفضل. هو يقول يعني بعض الفقهاء كما ان للفجر او ان الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وهنا نعم يعني وقت فاصل. اي نعم، وهناك يفصل بين الفجرين فاصل لابد من تبينه حتى يدخل الفجر الصادق، فيقول هكذا في العشاء والمغرب. قلت والله انا ما اعرف هذا، قال بقول هذا الشوكاني، تعرف شنو؟ خلينا نسمع منه هلا. هيك انت توصي؟ عفوا الامام مالك، عفوا قل لي هكذا تقصد؟ ونعم ولا لا؟ أنا ما أفهم هذا الكلام. الذي قرأت أنه في فاصل. الشيخ الله يهديك، طول بالك. طول بالك. أنت سمعت شو قال الشيخ؟ أيوه. أنا فهمت كلامه ولا ما أفهم كلامه؟ لا، هو اصبر يا شيخ الله يهديك. حط عندك. أنا فهمت كلامه وما فهمت كلامك. فأنت مثلي فهمت كلامه؟ أيوه أنا فهمت كلامه. طيب اصبر. هذا هو البحث الذي جرى بينك وبينه؟ لا، البحث الذي جرى هذا يعني فرع من البحث الذي جرى. طيب هذا الفرع، هذا الفرع، أنت هذا الفرع أثير بينك وبينه؟ أثير. طيب توافقت معه؟ لا لسه، لأنه كانوا قد دخولنا أنا والشيخ. يعني يا أخي ما أسألك لماذا، المهم توافقت معه أم لا؟ ما توافقنا، ما تم الحديث. طبعا الشيخ ما تسمحوا لي لأنه في عندي موعد مع الطبيب. خير إن شاء الله، نرجو لك التوفيق وشرفت. عفوا أنا مضطر أذهب لأنه في موعد 4:30 بدي أتصل بالطبيب. أنت شايفه حريص. أفهمني، ما هي النقطة التي جرت بينك وبين أبو مالك؟ وبعدين ما وصلت الى اتفاق. لا مش ما وصلنا الى اتفاق، الوقت انتهى. لانه كان عفوا انا اخطأته. نعم. ما هي المسألة؟ جئت للاستفادة اول. ما هي المسألة؟ قلت لو انا جمعت بين صلاة الظهر والعصر. طيب. فقال هو انه ما يجوز الجمع بين صلاه الظهر والعصر لجمع الصوري فقط. هو قال. نعم. الله يهديك، لو انك قلت هذا الكلام بحضوري. نعم هكذا. قال لي هو بروايه ابن عباس ويستدل على انه اخر المغرب. يا شيخ الله يهديك، انت بدات الموضوع انه في فاصل ولا ما في فاصل. ايه ابدا بهذا الذي كنت بدات الان. بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، هل في فاصل بينهما أم إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء؟ هذا السؤال. إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء فورا أم هناك فاصل؟ بس هذا السؤال. أنت الآن تسأل سؤال واحد ولا اثنين؟ لا، سؤال واحد. الله، أنا شايف فيه سؤالين. لا، بالنسبة للأول. إذا كان في أول في ثاني إذا. أنا بس قصدي إذا هل انتهى وقت المغرب، بمجرد انتهى وقت المغرب. الشيخ ما خلص من السؤال الأول. طيب. السؤال الأول ما هو؟ السؤال الأول ما سألته أنا، وإنما أخبرته بقضية. طيب وإلا؟ قال لي إنه ما بيجوز إلا الجمع السوري. على أساس إنه خرجني من المسجد، توعدت أنا وياه وأخرجني من المسجد للمجيء هنا. أذكر لك القصة يعني إيش كان السبب. فقلت له أنا جمعت بين الظهر والعصر. فقال لي الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز إلا في حالات مثل التأخير أو التقديم، مثل في منى، وإذا جد به السير. وأخذ عن فصل في هذا الباب، جزاه الله خيرا فادا. الآن ماذا تريد مني؟ بس انتهى السؤال البحث الآن. ما أسألك على ماذا انتهى البحث، ماذا تريد مني؟ أريد هل إذا انتهى وقت المغرب يدخل في وقت العشاء؟ انتهى وقت المغرب. وما يتعلق بالجمع ما بدك مني؟ هو يظن أنك موافق أستاذ مالك، ظن أنت موافق مالك يعني بهذا الموضوع. وأنا خايف من هذا وأكثر، ولذلك ودندن وبيرجع بيسأل في فاصل بين وقت المغرب والعشاء، وما بيعود بيرجع لموضوع ايش الجماعة. طيب الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، أو الظهر والعصر جمع تقديم من المسافة، هل يجوز؟ نعم يجوز. وهناك أحاديث صريحة وصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر جمعا حقيقيا. في صحيح مسلم، ليش قلت لك أنت ضيعت علينا الفائدة؟ ليه ما سألتني السؤال بحضوره هو؟ هناك في صحيح مسلم من حديث أنس أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي، هذا موجود في صحيح مسلم، واضح. وهناك في كتب أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تحفظ من هذه الكتب الأخرى موطأ الإمام مالك، بس عمل بلحيتك مثل ما بعمل أنا بلحيتي كمان. قاعد ايوه كده. وهناك في الموطأ في الإمام مالك أن النبي، من حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا وحضر وقت الظهر أمر بالأذان وبالإقامة، فصلى وجمع في وقت الظهر. هذا شو اسمه الجماع؟ تقديم. ثم دخل، في الحديث يقول خرج وأذن وأقام وصلى ثم دخل. ثم لما دخل وقت المغرب أيضا خرج وجمع بين المغرب وبين العشاء. الخلاصة أن الجمع الحقيقي ليس محصورا في عرفات ولا في المزدلفة، وإنما هو مشروع في السفر بنصوص صريحة. بل وأزيدك في الفائدة، هذا الجمع مشروع في حالة الإقامة أيضا بشرط رفع الحرج. رفع الحرج، مثلا مريض بأي مرض كان، صعب عليه أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، فهو مخير بين أن يجمع العصر إلى الظهر فيصلي جمع تقديم أو يؤخر. المرأة المستحاضة مثلا التي تعيش في في الاستحاضة صعب عليها، خاصة إذا أرادت أن تغتسل لكل صلاة، فهذه يجوز لها أن تجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير. رجل مثلا موظف في وظيفة، ليس من السهل أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، فهو إما أن يؤخرها عن وقتها وهذا لا يجوز إطلاقا، وإما أن يجمع بينها وبين أختها، فهنا يجمع لرفع الحرج. لحديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. بعض العلماء قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث الجمع في الإقامة مطلقا، وهذا نراه خطأ. من أين يأخذون الجمع مطلقا؟ قال: لأنه جمع في المدينة وفي الحديث بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر. الشيعة يقولون بهذا الشيعة. الشيعة لا، الشيعة أخذوها قاعدة، هم كما يقول المثل السوري: نكاية في الطهارة شخ في الباسو. هدول الشيعة نكاية بأهل السنة، ما في عندهم فصل بين الظهر والعصر، يعني لا يصلون العصر في وقتها أبدا، وإنما بيجمعوا نكاية بمين؟ بأهل السنة. لكن الذي أنا عنيته من أهل السنة أنهم يأخذون من حديث ابن عباس هذا جواز الجمع بدون ضرورة، بدون رفع حرج، يأخذون من الحديث القسم الأكبر لفظا منه، أنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر، إذا يجوز الجمع في حالة إقامة بغير سفر ولا مطر. نحن نقول لا، لأن الحديث له تتمة، قيل له أي لراوي الحديث ابن عباس: ماذا أراد ذلك بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. إذا حيث كان الحرج جاز الجمع، حيث لا حرج حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عرفت كيف؟ هذا خلاف الشيعة. الشيعة عطلوا الخمس أوقات، جعلوها ثلاثة أوقات. لا، أهل السنة حافظوا على هذه الخمس صلوات، لكن أخذوا بالرخص في مثلا عرفة، في مزدلفة، هذا بإجماع أهل السنة. في السفر في خلاف، الأحناف لا يجيزون الجمع في السفر أبدا، وهذا خلاف السنة الصحيحة كما ذكرت لك آنفا. الجمع في حال الإقامة لا يسمحون به إطلاقا. بعض السلف كابن سيرين وأمثالهم يقولون استدلالا بحديث ابن عباس يجوز الجمع رخصة مش ضرورة. نحن نقول: جواب ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، إذا لرفع الحرج يجوز الجمع، وإلا ينبغي المحافظة على الأوقات. الآن أجبتك عن قضية بالنسبة للجهة في عرفة ومزدلفة لتأخر السيارات وعدم السير جيدا، بعضهم يقدم المغرب والعشاء ولا يؤخره إلى خوفا إنه إيش؟ إنه لا يطلع الفجر وهو في السيرة. إذا كان من أجل هذا جاز، خوف من هذا الشيء إذا كان من أجل هذا جاز. جاز. قضية الحرج يعني تام، يعني فعل ابن عباس رضي الله عنه بدنا هو يحط على البحث نقطة حديثية، تدري ما هي النقطة الحديثية؟ ما تدري؟ الدائرة هذه اللي فاضية من الداخل. أيوة، ظاهر سمعتها بس هو ما يعرفها أكيد. علماء الحديث كانوا لما ينسخون كتابا في أحاديث، الحديث طبعا فيه سند وفيه متن، بيضعوا بآخر الحديث دائرة صغيرة أشبه بدوائر الموجودة في بعض المصاحف الآن، صاروا يحطوا فيها رقم الآية كويس، هن يدوروا دائرة ساذجة. بعدين في عندهم شيء اسمه مقابلة، هذا الخلط ما بحبه، في عندهم مقابلة. شو معنى مقابلة؟ مقابلة الأصل بالفرع المنسوخ عن الأصل، بجوز يقع خطأ، وهذا نشاهده في كثير من المخطوطات. فحين المقابلة بعد ما بينتهوا من كل حديث بيحطوا نقطة في الدائرة، هذا شو معناه؟ خلاص يعني صارت النسخة انتهى تصحيحها. فنحن نقول لما نكون في بحث بدنا نعرف انتهى هذا البحث ولا لا، بنقول لازم نضع دائرة ووسطها نقطة. فأنا بقول لأخونا هنا أبو عبد الرحمن لسه ما عرفنا هنا انتهى البحث السابق ولا لا، حتى هو ما يدخل في الموضوع. شفت شلون؟ لسه ما اجى